الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة مرت معنا فيما مضى، ذكر بأن فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أنه لا يشهد لأحد بجنة إلا من كان من الأنبياء، والقول الثاني أنه لا يشهد لأحد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. قول الثالث يشهد لمن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولمن شهد لهم الله تبارك وتعالى، وكذلك يشهد للمؤمنين عامة. والقول الصحيح أننا لا نشهد إلا لمن شهد له الله تبارك وتعالى أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، فمن شهد لهم الله تبارك وتعالى كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكذلك نشهد للعشر المبشرين بالجنة، كذلك ثابت بن قيس بن شماس الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل بيعة الرضوان الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا نشهد لأحد معين بأنه في النار، وإن كنا نحكم على الكفار بأنهم في النار، لكن الشهادة لأحد معين بالنار لا نشهد له. نعم شيخ، سواء مسلم أو كافر لا نشهد على أحد. نعم، لا مسلم ولا كافر، أقصد إذا كان كافر أصلي أو مرتد يعني بعينه لا يشهد له. مثلا كافر أصلي نصراني، كافر أصلي أو كافر مرتد، نقول نعم الكفار في النار والمؤمنون في الجنة لا شك في ذلك، لكن الشهادة لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة أو أحد بعينه بأنه من أهل النار هذا هو الممنوع. نعم نعم نعم نعم، ما يدري الإنسان هل هو مآله إلى الجنة مآله إلى النار، هل سيموت على الكفر هل سيموت على الإسلام، هذا الأمر إلى الله عز وجل. ولذلك ابن كثير رحمه الله كان يأتي بمثل ابن الراوندي ويقول عليه لعنة الله إن كان مات على ذلك. نعم شيخنا حسن الله عليكم، القول الثالث إيش صورته؟ صورته نشهد لجميع المؤمنين، كل المؤمنين في الجنة، يعني بصير يقول يعني كل مؤمن هو في الجنة. نعم مثلا مات فلان وفلان الجنة. نعم، لكن القول الصحيح الوسط أن نشهد لمن شهد له الله تبارك وتعالى أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وسيأتي مزيد. الثالث هل هو اللي هو نفسه اللي بعض أهل العلم خص ذلك بمن استفاض مثلا صلاح وشهدت له الأمة؟ لا غير لا المؤمنين في قول مثل هذا. نعم، لكن أنا ذكرت الأشياء التي ذكرها هو المتقدمة، يعني ذكرنا الأشياء المتقدمة ذكر فيها ثلاثة أقوى. نعم، أما بعضهم يقول إذا شهدت له الأمة بشكل عام بأنه مؤمن فإنه يشهد له من شهد، هذا قول. نعم هذا قول من الأقوى. نعم هذا قول. نعم يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، هذا الثالث لمن شهد له المؤمنون. نعم أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد لهؤلاء من شهد لهم الله عز وجل وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من شهد له المؤمنون. نعم كالإمام أحمد ومالك وغيره. نعم أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة ومن أهل النار؟ قالوا يا رسول الله، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. قوله هذا قول ابن تيمية، نعم هذا الذي نقله كله من منهاج السنة. نعم لا بشكل عام المؤمنين بكل، نعم نعم. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأن أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه المسألة مرت معنا كذلك ونقلنا فيها كلام الشوكاني، كلام ابن عثيمين وكلام ابن تيمية، نعم رحمهم الله. قال وقوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله إلا من وجب عليه، لا نرى السيف، لا نقاتل المسلمين ولا نبدأهم بالقتال، وإنما من وجب عليه السيف كمن وجب عليه القصاص، أو هؤلاء الثلاثة الذين يحكم عليهم من قبل ولي الأمر: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فهذا يكون لولي الأمر وليس لكل أحد أن يطبق هذه الأحكام الشرعية ولا أن يقيم القصاص على الناس. نعم. قال رحمه الله قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح رحمه الله تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنه يسمع ويطاع لولي الأمر كما أمر الله تبارك وتعالى، وطاعة ولي الأمر هي من الأمور الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقوله ويدعيه أهل البدع خاصة في هذا الزمان أن العقد الذي بين ولي الأمر وبين الرعية هو عقد وكالة ويجوز لهم أن ينزعوه في كل وقت، هذا لا شك من الأقوال الباطلة، وإنما طاعة ولي الأمر نطيعه لأن الله أمرنا بهذا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة ولي الأمر، فيجب علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، وطاعته من طاعة الله جل وعلا، كذلك طاعته من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والائتمار بأمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على طاعة ولي الأمر كما ذكر هنا في هذا الحديث من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، هذا من الحديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تحريفها ولا تأويلها ولا كما يصنعه أهل البدع بأن هذه الأحاديث يعني من المتشابه وأنها لا يلتفت إليها، وهذا من جنس اليهود الذين دمهم الله تبارك وتعالى فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فأتونا إلى الحديث الثابتة في الوضوء والثابتة في الصلاة يؤمنون بها، ويأتون الحديث التي فيها طاعة ولي الأمر فلا يؤمنون بها بل يحرفونها ولا يذكرونها في مجالسهم، وهذا من صنيع أهل البدع. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون طاعة ولي الأمر ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر هي أمر شرعي أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن النجاة في الدنيا والآخرة فعليه أن يطيع الله تبارك وتعالى ويطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر. نعم. طبعا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، غير ذلك يعني نعم غير ذلك الإنسان يجب عليه أن وإن جار وإن ظلم يجب عليه أن يصبر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم نعم. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجد على أفراط، وعند البخاري ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. هذه نصوص وغيرها يعني في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، كذلك كتاب الفتن في صحيح البخاري، كلها أحاديث تدل على وجوب طاعة ولي الأمر، وأن المسلم عليه أن يسمع ويطيع ولا يجوز له الخروج على طاعة ولي الأمر، وإذا رأى شيئا فإنه يجب عليه أن يصبر، كما ثبت في الصحيح في حديث أسيد بن عضير في صحيح البخاري في كتاب الفتن أنه قال إنكم سترون بعدي أثرة، وفي رواية أثرة يعني يؤثر بالأمر من دونكم، يعني تعطى الإمارات وتعطى الأنصبة ويعطى الجاه ويعطى المال لغيركم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك البخاري رحمه الله لما قيل له بأن فلان يتكلم فيك قال إني أقول عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على حوض. المؤمن يجب عليه أن يصبر إذا رأى معصية واستطاع أن ينكرها فلينكرها، وإلا فلينكر بقلبه، وأما الإنكار باليد فهو لولي الأمر، وأما إذا استطاع بالتي هي أحسن التي هي أقوم وبشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يكون هذا الأمر بالمعروف معروفا وألا أن يكون المنكر إنكار المنكر منكرا وأن يكون بالتي هي أقوم بالتي هي أحسن التي هي أقوم فعليه بذلك وإلا فإنه يقوم بواجبه به الإنكار بقلبه ينكر المعاصي ينكر الذنوب ويدعو لولي الأمر بالصلاح ويدعو له بالتوفيق ويدعو له بالسداد وهذا هو الطريق الذي سلكه سلف الأمة الأولين وحتى عليه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث وغيرها من الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على وجوب طاعة ولي الأمر وأن طاعة ولي الأمر من الأمور الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فلا تهدر هذه النصوص ولا يفعل بهذه النصوص ما يفعله أهل البدع من أنهم يغضون الطرف عنها ويغمضون عيونهم عن هذه النصوص ثم يأتون النصوص الأخرى ويريدون أن يطبقوها وهذا لا شك أنه من اتباع المتشابه وأنه ضرب النصوص بعضها ببعض وأنه من صنيع أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنه أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. هذا غير صحيح هذا الحديث، لكن بالجملة يعني ما ذكره هذا الإمام رحمه الله والذي ذكره الأئمة رحمهم الله من الصبر على جور السلطان، وأن الخروج على ولاة الأمر لا شك أنه يترتب عليه من المفاسد العظام التي نشاهدها الآن في الساحة تدور على بلاد المسلمين، والأثار السيئة التي وقعت في بلاد المسلمين من جراء الخروج على ولاة أمورهم لا شك أنه ترتب عليها المفاسد العظام التي لو كان فيهم بعض العقلاء لا رجع عن رأيه الأول الفاسد الذي هو فيه الخروج على ولاة الأمور. وكما يقول العلماء بأن 60 سنة بإمام جائر ولا ساعة واحدة بدون إمام، لأن الناس لا يصلحون أن يكونوا فوضى بدون أن يكون لهم أمير وبدون أن يكون لهم قائد يقودهم. وابن عثيمين رحمه الله ذكر بأن حتى الطير الشخص الذي يريد أن يصيد فإنه يتقصد أن يأتي إلى القائد، فإذا ضرب القائد وأصاب القائد فإن هؤلاء الطير لا يكون لهم انتظام، فكل من خلقه الله عز وجل لم يكن لهم قائد فإنهم يتبعثرون يذهب ريحكم وتسري فيهم الفوضى والعياذ بالله، تنتهك الأعراض، تسلب الأموال، والفساد الذي يقع بالخروج على ولاة الأمور هو أعظم مرات كثيرة من الفساد الذي كان بوجودهم من الجور والظلم. وإذا أراد الإنسان أن يرفع هذا الظلم فعليه أن يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأمور، وهو الذي يصرف القلوب كيف يشاء، والله جل وعلا هو الذي يصلح الأمور، وهو الذي يقلب الأمور من شر إلى خير. وإذا أراد الإنسان الخير في الدنيا وأراد صلاح الدنيا، فإن الصلاح يكون بتوحيد الله عز وجل والإقبال على الله تبارك وتعالى والإكثار من طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا أكثر العبد من الاستغفار فإن الله جل وعلا يرفع عنه الجور والظلم. وإذا أراد الإنسان من غيره ألا يظلم فعليه هو ألا يظلم، وإلا فما نشاهده من كثير من الناس الذين ينتقدون ولاة الأمور خاصة على المنابر وخاصة في مواقع التواصل، إذا رأيت إلى حالهم مع أبنائهم خاصة وهم ليس لهم من الأبناء إلا 5 أو 4 أو 3، فإنهم لم يحكموا شرع الله في أبنائهم، فكيف يريدون من ولاة الأمور الذين تحت رايتهم الملايين من الناس أن يحكموا شرع الله بحذافيره؟ هذا لا يمكن أن يحصل. ولذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله، بعض الناس يريد من الناس أن يكونوا على ما عليه الملائكة، يسبحون الله ليلا ونهارا، وهو في نفسه لم يطبق شرع الله عز وجل. فالإنسان يطبق شرع الله في نفسه أولا، وفي من رعاه الله تبارك وتعالى ثانيا من أبنائه وأسرته وبناته وزوجته، ثم يطلب من غيره أن يطبق شرع الله، وإلا فيدخل في الآية التي تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فقبل أن يأمر الإنسان بالمعروف أو ينهى عن المنكر، عليه أولا أن يأمر نفسه بالمعروف وأن يرغم نفسه على طاعة الله عز وجل. وإذا والله الله رعية أسرة، فعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعليه أن يعلمهم تعاليم الإسلام وأن يعلمهم التوحيد الله تبارك وتعالى أولا، لأن الله جل وعلا سيسأله أولا عن نفسه، ثم سيسأله عن هذه الرعية التي استرعاه الله إياها. وأما كونه يتكلم فيما لا يعنيه ويتكلم في ولاة الأمور وينتقدهم بالباطل تارة، ولا شك أن هذا مما هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف لما كان عليه أئمة السلف من النصح بالسر. والواحد منا إذا وقع في خطأ أو وقع في منكر فإنه لا يريد من الناس أن ينشروا هذا المنكر وأن لا يستروا عليه وأن يضحوه على الملأ، هذا في نفسه لا يريد من الناس هذا. كذلك ولاة الأمور هم من البشر، ولا يستحسنون من الشخص أنه إذا أراد أن ينكر فإنه يفضحهم على الملأ أو يذكر مساوئهم على المنابر، فهذا كله مما هو مخالف لمنهج السلف رحمهم الله، ومخالف لما جاء في الكتاب والسنة. والمسلم عليه أن يلتزم طريق السنة، وعليه أن يلتزم طريق السلف، فإن فيه الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح رحمه الله السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي. هذه الجملة من جملة العقائد ذكرها في كتاب العقيدة الطحوية، وهو أن أهل السنة إذا دونوا في كتب العقائد فإنهم يحثون الناس على اتباع السنة وعلى الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عدم التفرق والتمزق والاختلاف، وإنما المسلم يتبع السنة والجماعة، والمسلم عليه كما قال ابن تيمية رحمه الله عليه أن يظفر بالدليل الذي يهديه إلى الطريق المستقيم، الطريق الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والطريق الذي قد سلكه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وعليه أن يتبع إذا ظفر بالدليل عليه أن ينصاع وعليه أن يتبع الطريق المستقيم. ولذلك جاء بهذه النصوص الدالة على وجوب اتباع السنة ووجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه النصوص وغيرها من النصوص التي تدل على اتباع السنة تدل على هذه الجملة التي ذكرها في هذه العقيدة. نعم. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي وعن الإرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذه الحديث التي ذكرها كذلك الأثر عن ابن مسعود يدل دلالة واضحة أن طريق النجاة خاصة عند وقوع التفرق والتمزق والفتن والاختلاف كما سنشاهده في هذا الزمان، لا شك أن النجاة تكون في اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فأن طريقهم هو طريق النجاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن الأمة ستتفرق وستتمزق، والرسول عليه الصلاة والسلام خبره صدق، ونحن نؤمن بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ترك الأمة على المحجة البيضاء. ومن جملة ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقع الخلاف ووقع التفرق ووقع التمزق وحلت الفتن فإنه للمسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل، تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يسير على طريق الصحابة رضي الله عنهم، فإن اتباع السلف من الصحابة والتابعين هو طريق النجاة الذي يوصل المؤمن خاصة عند حلول الفتن وكثرتها، يوصله إلى الطريق الذي يحبه الله جل وعلا، وينجو من هذه الفتن، ويخرج من هذه المنزلقات التي ينزلق فيها الناس، خاصة خاصة أن هذه الفتن تعرض على الإنسان وتخطف القلوب، وهي سريعة الخطفان، والإنسان يزيغ قلبه والعياذ بالله، وهو عرضة للزيغ. فإذا أراد الإنسان النجاة فعليه أن يسأل الله تبارك وتعالى في كل صلاة أن يهدي قلبه إلى الصراط المستقيم، ثم بأفعاله وأقواله يكون متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون متبعا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أرشد لذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الطريق الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وما خرج عن طريقهم فلا شك أنه طريق التمزق وطريق التفرق وطريق الفتن وطريق الشتات وطريق والعياذ بالله الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.